كثيرا ما يهنئ الناس بعضهم بعضا حينما يدخل أو يقبل رمضان، فيرددون كلمة لا يدركون معناها على الحقيقة، يقولون رمضان كريم. وربما سلفيون بحكم شدة اتباعهم بالسنة ينظرون إلى هذا على أنه بدعة لم يرد في السنة ما يدل على أن التهنئة تكون برمضان كريم. لكن بعيدا عن موضوع كونها تهنئة يحافظ الناس عليها كأنها سنة، لنا أن نتوقف عند هذه الجملة المكونة من مبتدأ وخبر، رمضان كريم. وهذه حقيقة لابد أن ندركها ونحن نستشرف قدوم رمضان. فعلا رمضان كريم، ودليل كرمه أنه ضيف يأتينا ليس لنكرمه ولكن ليكرمنا، فإنه يأتي ومعه هدايا غاليات يصطحبها حينما يدخل كل بيت، ليبدأ بالإحسان ويتفضل بالإنعام دون سابق فضل منا أو معروف، بل ربما أيضا دون ما عرفان. فلا ينبغي أن نكون لئاما بألا نحسن استقبال هذا الضيف الكريم الذي يقبل علينا بأنواع عظيمة من الخيرات والبر.